رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ صالح الشامي في مقصد العبادات في كتاب الطهارة والوضوء: باب ما ينقض، باب التسمية قبل الوضوء. روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أما بعد، فإن ذكر التسمية بعد الوضوء من زوائد السنة لا شك، ولم يذكر الشيخان شيئا في ذلك، ولذلك قال الإمام أحمد: لم يثبت عندي بالتسمية شيئا. وعلى كل حال، من حسن حديث التسمية فإنه يجعل التسمية من سنن الوضوء، بل بعضهم جعل التسمية من واجبات الوضوء. الصحيح أن التسمية سنة. نعم. وروى ابن ماجة والدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لهذا قال: والتسمية واجبة. حديث في نظر حسنه بعض العلم، لكن الإمام أحمد لا يرى أنه صحيح. نعم. وروى الترمذي وابن ماجة عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. زاد ابن ماجة في أوله: لا صلاة لمن لا وضوء له. وروى ابن ماجة عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. قال: في الزوائد ضعيف. وقال الألباني: منكر. الشطر الأول منه متفق عليه. لا صلاة، قوله عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة أحد من أهل حتى يتطهر، حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا متفق عليه. نعم. باب المسح على الجبيرة. وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. كذلك حديث الجبائر ما لم يأتي بالصحيح منها شيء، إنما هي في الزوائد. المسح على الجبيرة، المسح على الخفين، المسح على الإمامة، اشترط بعضهم العلم شروطا أن تلبس على طهارة، واشترطوا أيضا المدة. الصحيح أن المسعى الجبيرة جائز حتى يشفى، حتى يشفى من المرض والجروح التي جعل الجبيرة من أجلها. نعم. قال البوصيري: في الزوائد هي لا يجبر إلا بعد طهارة، لا بل يجبر ولو كان على غير طهارة، ويجوز مسحه بعد ذلك. قال البوصيري: في الزوائد في إسناده عمر بن خالد، كذبه الإمام أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الألباني: ضعيف جدا. باب الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة. روى الخمسة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت ذنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. ولفظ الدارمي: إنه ليس على الماء جنابة. وروى ابن ماجة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. على أصله في مسلم، لكن إن الماء لا يجنب، هذا الحديث عارضه حديث سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وتغتسل المرأة بفضل الرجل. ولذلك منهم من قال: إن كانت حائضا خلت بالماء فلا يغتسل بالماء بعدها. منهم من قيده بالحيض، منهم من قيده بالحلو قال: إذا خلت به. ومنهم من حمل ذلك على كراهة، وهذا هو أولى. أنه يكره أن يغتسل بفضل المرأة ويتوضأ بفضلها إذا خلت بالماء، أما إذا اغتسل جميعا فلا بأس لما في الصحيحين من عائشة رضي الله عنها. وروى الأربعة عن الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، زاد في رواية الترمذي أو بسؤرها. نعم. وروى ابن مالك عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. سئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال رضي الله عنه هن أطيب، هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. كيف تقول لي إنها إذا وضعت يدها في الماء هن ألطف بنانا وأطيب ريحا؟ والذي يظهر الله أعلم أنها الكراهة. نعم. وروى ابن ماجه عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واهله يغتسلون من اناء واحد ولا يغتسل احدهما بفضل صاحبه. نعم. الذي في الصحيحين انهما كانا يغتسلان من اناء واحد، النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونه، لكن هذه الزياده ليست في الصحيحين التي جاءت في الحديث. نعم. قال في الزوائد في اسناده ضعيف، وقال الالباني ضعيف. وروى الترمذي عن ابي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المراه. باب هل يتوضا من مس الذكر. روى الاربعه عن طلق بن علي الحنفي قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كانه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ في رواية عند أبي داود في الصلاة، وزاد عند النسائي أنهم خرجوا وفدا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه فجاء العربي. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو حذية منك. وروى الخمسة قال في الزواد في إسناده جعفر بن الزبير اتفقوا على ترك حديثه واتهموه، وقال الألباني ضعيف جدا. هذه رواية ابن ماجه. نعم. وروى الخمسة عن عروة قال دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون مما يكون من الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر، فقال عروة ما علمت ذلك. قال مروان أخبرتني بشرة ابنة صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، ولفظ الترمذي وهو رواية عند النسائي من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. الوضوء من مس الذكر أيضا جاء في زوائد السنن ولم يأتي منه شيء صحيح، وحديث طلق فيه نظر، وحديث بشرة أيضا فيه نظر، ولكن حسن الجماعة حديث طلق بن علي وحسن أيضا حديث مسلم، واختلف علي بن المديني والبخاري في الحديثين وهما متعارضان لا شك. حديث طلق يقول إنما هو بضعة، حديث بسرة بن صفوان تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مس ذكره فلا يتوضأ. وعندما تتعارض الحديث فالجمع بينهما إن أمكن أولى، لأن ترك العمل في أحد الحديثين لا ينبغي مع إمكان الجمع، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال مس ذكره شهوة فإنه يتوضأ إعمالا لحديث، وإن لم يمسه بشهوة فإنه لا يتوضأ إعمال لحديث طلق بن علي. تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فهموا، أن فهمهم لا يخالف. عند التأمل في الآثار الواردة في هذا الأمر وجدنا أن الصحابة على عائشة عباس مع حديث بسرة وحذيفة وعلي رضي الله عنهما مع حديث طلق، ابن القيم له قاعدة في كتاب إعلام الموقعين، قال إذا اختلف الصحابة في الفهم فإننا ننظر إلى المختلفين، فإن كان في كفة أحد المختلفين أحد الخلفاء الحق معه. قال فلو اختلف أبو بكر وعمر فالحق مع الطائفة التي معها أبو بكر ومن مسائلها ومن يعني أمثلة هذه المسألة مسألة توليد عدم توليد الجد مع الأخوة. الصحابة لهم خلاف شديد في المسألة، ولكن الذي ترجح عند العلماء المحققين كالتجري وابن القيم وما أراه علماء الشيخ ابن باز والتيمين أن الجد يحجب الأخوة عملا بأثر أبي بكر البخاري، وهو اختيار عبد الله بن الزبير لأنه أخذه على أبي بكر رضي الله عنه، ولكن خالف أبو بكر جماعة من الصحابة المسيب ومعه جماعة يرون التشريك تشريك الجد معنا. نعود لمسألتنا، فنجد أن علي رضي الله عنه وعن حذيفة يرون أن الوضوء من مس الذكر لا يشرع. قال علي لا أبالي مسسته يعني ذكره أو مسست ذنبه، وكذا قال عليها رضي الله عنه. وفي المقابل من يرى أن مس الذكر ناقض، فلو أخذ أحد في حديث طلق ومضعه علي رضي الله عنه حذيفة معهم ولم يتوضأ مس الذكر فليس عليه شيء، وضوءه صحيح لأنه بنى على حديث وعلى أثرين أو ثلاثة. ومن اختار ما رأه شيخ الإسلام تيمية من الشهوة وعدم الشهوة هذا لا يرى. أما من قال أن من مسه بحائل بدون حائل هذا قول بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسه ولا حائل، بل جاء في حديث طلق قال الرجل يفضي بيده إلى ذكر. نعم شيخ، هنا يقول في الطلاق أن واجب ستر العورة رجل. لا يا أخي، ستر العورة موجود لكنه لم يكن يلبسون إلا اللباس التي عليها اليوم، كانوا يعني يلبسون الحزر ويلبسون الأرقية ومتيسر. تذكر ذاك الصحابي رأى ابنه قد أفضى بيده قال فلعلك مسست ذكر الطلاق، قال قم فتوضأ. نعم. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسكم أحدكم قال في إسناده مقال. وروى ابن ماجة عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال في الزوائد قال هذا ما تجدون يعني أن أصحاب الصحيح لم يعرضوا على هذا الحديث حديث مس الذكر إلا لما فيها من الضعف وما فيها من الاختلاف وما فيها من الاضطراب، لذلك ما خرجوا شيئا منها في الصحيح. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال في الزوائد في إسناد إسحاق بن أبي فروة اتفقوا على ضعفه. باب الوضوء من النوم. روى أبو داود وابن ماجة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. قال روى الدارمي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. وروى أبو داود الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود هو حديث منكر، وقال الألباني ضعيف. هو في الصحيح حديث ابن عباس قصة مبيته عند حالته ميمونة، قال فاضطجع فنفخ ثم قام ولم يتوضأ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، والنوم لا شك أنه ناقض من نواقض للحديث المتقدم مع ما فيه، لكن حديث صفوان من أسان من أهل السنة ولكن غائط ونوم وبو، وهو حديث صحيح. نعم. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي قال وكيعا تعني وهو ساجد. وروى ابن ماجة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال كان نومه ذلك وهو جالس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفف رؤوسهم لا ينتظرون الصلاة ولا يتوضؤون، وهذا هو نوم الجالس. نعم. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني منكر. باب هل يتوضأ من القبلة. روى الأربعة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت، فضحكت. ولأبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وفي رواية لابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، فربما فعله بي. هذا هو الصحيح، أن مس المرأة قبلة المرأة لا تنقض بهذا الحديث، وبما ثبت في صحيح مسلم ما وقعت يد عائشة رضي الله عنها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي آخر الليل ولم تذكر أنه توضأ لأجل مس يديها لقدمي، وكانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، فلو كان ناقض الأمور بين ذلك. صحيح أن مس المرأة حتى ولو شهر ما لم يخرج من الرجل شيء فإنه ليس من نواقض، ليس من نواقض، لكن جاء بعض الحديث وبعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وهي محمولة على النجم وليست على الوضوء. نعم. باب النضح بعد الوضوء. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن الحكم بن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. وفي رواية توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. هذا لا يثبت، لكن لو فعله الموسوس جاز له ذلك، أولى من أن يعيد الوضوء مرارا صباحا لو نضح وجود هذا الحديث. وكذلك هناك بعض الآثار يقولون عن جواز النظر لأنه يذهب الوسواس والشك، والموسوس يتأثر بأي شيء، لكن إذا نضح السراويل وحس بالرطوبة عزم الوسوس به إلى هذا الماء ولم يعزم إلى البول. نعم. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح، ولفظ ابن ماجة إذا توضأت فانتضح. قال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجة عن أسامة بن زيد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني حسن دون الأمر. علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أمضح تحت ثوبي لما يخرج من بولي بعد الوضوء. وروى ابن مادة عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. قال في الزوائد في إسناده قيس بن عاصم وهو ضعيف. باب المنديل بعد الوضوء والغسل. روى الترمذي عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال الترمذي حديث عائشة ليس بالقائم ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وقال الألباني ضعيف الإسناد. لا حسن الشيخ حديثا نحو هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرقة تنشف بها. والمنديل هو مثل المنشفة يسميه المنشفة يسمونه المناديل. وفي الصحيح قالت أتيته بالمنديل فرده بدليل أنهم كانوا يستعملون المنديل التنشف. نعم. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال الترمذي حديث غريب وإسناده ضعيف. وقال البني ضعيف الإسناد. وروى ابن ماجة عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكني. وفي رواية وضعنا له ماء يتبرد به ثم أتيته بملحفة صفراء. قال الألباني ضعيف. وروى ابن مادة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. قال الألباني ضعيف. وعلق عليه الشاويش بقوله وفي صحيح ابن ماجة. وقال عنه حسن وحقه أن يكون هناك فقط. الحديث هذه في مجموعها يكون يعني أو يستدل بأن لها لأن لها أصل يعني. لكن أقول التنشف جائز. أراد أن يتنشف أراد أن ينفض يديه. نعم. قال في الزوائد في سماع محفوظ من سليمان نظر ويقال إنه مرسل وباقي رجال إسناد ثقات. باب الإسراف بالماء في الوضوء. روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مغفر إن أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور الزيادة عليه و الإسراف في الماء إذا توضأ زيادة على الثلاث ما على الاعتداء في الطهور. الغسل أيضا يعتدي ويسرف. والاعتداء في الدعاء مثله. وما أدراك أنك إذا دخلت الجنة على يمينك قصر أبيض. ومن أدراك هذا بالأخبار الدنيا لا ينبغي هذا. أقول أسأل الله الجنة متعود بهم من النار. نعم. ولم يذكر ابن ماجة الطهور. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. وهذا في نظر. قال الترمذي حديث غريب وليس إسناده بالقوي. وقال البني ضعيف جدا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف. فقال في الوضوء إسراف. قال نعم وإن كنت على نهر جار. الصحيح أنه وقوف يقول سعد لا تسرف ولو كنت على نهر جار. يقول سعد موقوف صحيح موقوف صحيح منه. أما المرفوع فإنه ضعيف. وما دام أن الصحابة رضي الله عنه قال هذا فله فلا حكم الرفع لا تسرف ولو ويشهد لهذا القرآن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الوضوء في الطعام الشراب اللباس في كل شيء. نعم. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال البني ضعيف. وروى ابن مالة عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال البني موضوع. نعم. باب الوضوء بالنبيذ. روى وأن يوضع الزبيب في إناء ويوضع عليه الماء حتى يعني يتحلل ويصبح كالعصير. نحن نسميها اليوم العصير، هم يسمونها النبي، عندهم نبيذ التمر، نبيذ الزبيب، ونبيذ الفواكه. ولم تكن عندهم تلك المصانع الموجودة في عصر الحاضر، إنما هم يستعملون هذا من أجل الإتحاف به والتلذذ بشربه. ولا بأس النبي ما لم يصل إلى حد السكر. الصحيح أن الوضوء بالنبي لا يجوز، لأن الحديث الوارد يعني ضعيف، لكن النبي والانتداب جائز الشرب نعم ما لم يمضي عليه ثلاثة أيام في الأرض الحارة أو يغلي أو نظر عليها آثار الإسكار تغير. نعم. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبي. قال: تمرة طيبة وماء طهور. زاد ابن ماجه: فتوضأ. ولم يذكر الترمذي ليلة الجن. وفي رواية لأبي داود عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: ما كان معه أحد. وعنده عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال: إن التيمم أعجب إلي منه. وعنده سئل أبو العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: لا. قالت الترمذي عن هذا الحديث: إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال الألباني: ضعيف. لا شك الماء إذا انتقل عن صفته لا يجوز أن يتوضا به ولا يرفع به حدث ما أكبر من عصر. فإذا وضع عليه الزبيب انتقل يسمى النبي، أو وضع معه الشاهي السكر انتقل عن صفته إلى يسمى الشاهي، نفسي المشروبات انتقل إلى صفة ماء الورد، فإنه لا يرفع به الحدث الأصغر ولا الأكبر، وإنما ينتقل إلى التيمم. وعموم السوائل لا ترفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، لا يرفع الحدث إلا الماء. فإذا تغيرت صفة الماء وانتقل عن مسمى، أما ما لم ينتقل عن مسمى فإنه يرفع الحدث. فلو غيرته الطحال ولكن لم ينتقل عن مسمى، أو خالطه ماء طيب ولم ينقله عن مسمى، أو خالطه شيء لكن لا يزال اسمه باقي قال هذا ماء. أما إذا انتقل عن مسمى ماء ورد نبسي نبيل شاهد فإنه لا يرفع به حدث. نعم. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا، إلا نبيذا في سطيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، صب علي. قال: فصببت عليه فتوضأ به. قال الألباني: ضعيف. باب الاستعانة على الوضوء. روى ابن ماجة عن الربيع ابنة معوذ قالت: أتيت النبي عن الربيع ابنة معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاءة فقال: اسكبي. فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. قال الألباني: حسن دون الماء الجديد. ثبت الصحيحين حد المغيرة ذلك عانس المغيرة عليه الصلاة والسلام لإحضار المغيرة وبالصب عليه أنا معنى لعانة. نعم. وروى ابن مالك عن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. قال البني: ضعيف. وروى ابن مالك عن عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية أمة وأحسن منك وكانت أمة لرقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قائد. قال في الزوائد إسناده مجهول وقال البني ضيف. باب هل يمنع الخضاب من الطهارة. وهو الدارمي عن عائشة قالت سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك. هذا لا أظن لأنه صح عن سلمة أنها كانت إذا غلفت رأسها بالحناء مسحت عليه، ولا بأس المرأة إذا غلفت رأسها بشيء من الحناء أو من غيره فإنها تمسح على ما غلفت رأسها به حتى تزيل. أما الحضار في اليد فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وكذلك ما في معناه من أدوات الزينة، لكن لما جاءت هذه المناكير التي تحجب الماء والنظافة أو جاء بعض الزينة التي لها جر تحجب الماء على المواضع وضوءها ومواضع غسل وجب أن تزال عند الاغتسال وعند الوضوء. نعم. ما عليك كيس تضعه المرأة على رأسها؟ الكيس بمعنى التغليف لا بأس، لو وضعت على رأسها شيئا من أدوات الزينة والطيب أو الحنة وغلفت رأسها بالأكياس بالخرط العصائب هذا يجمع لواحد. نعم. وفي رواية سئلت تصلي المرأة في الخضاب قالت اسلتيه ورغم ما ظنها. نعم لم يقل شيء. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس قال كنا نساءنا يختضبن بالليل فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلينا ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلينا فأحسن خضابا ولا يمنع من الصلاة. لا لا لا في مشقة. نعم. في رواية كنا نساءنا إذا صلينا العشاء الآخرة اختضبن فإذا أصبحنا أطلقنه وتوضأنا وصلينا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم سألته سلمة قالت لي امرأة شعر راسي فهل علي أن أنقضه لغسل الجنابة الحيض، فقال لا إلا ما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حذيات. وفي رفع الحدث الأكبر كيف قالت عند نابة. وإذا صلينا الظهر اختضبنا فإذا أردنا أن يصلينا العصر أطلقنا فأحسننا خضابه ولا يحبسنا عن الصلاة. وروى الدارمي عن نافع أن نساء بن عمر كنا يختضبنا وهن حيض. وروى الدارمي عن الحسن قال رأيت نساء من نساء المدينة يصلين في الخضاب. الفصل الرابع الغسل. باب المسلم لا ينجس. في رواية للنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له، قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عنك فحدت عني، فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. هذا متفق عليه عند أبي هريرة من خلص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان هذا ليس من رواية أبي هريرة الله اختلف جعله يعني جاء في الزواج. نعم. وروى الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفى بي فضممته إلي ولم اغتسل. مرة هذا معنا. نعم. باب نوم الجنب وأكله. زادوا في رواية قال وعند وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه توضأ وضوءه للصلاة. وعند أبو داود والنسائي وابن ماجه إذا أراد أن يأكل أو جنب غسل يديه. زادوا في رواية قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر آخرة. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. أنه حديث في الصحيحين عمر عقل الحكم يا رسول الله وجل قال نعم إذا توضى. أما الأكل والشرب ففي زوائد السنة أنه إذا أراد أن يأكل ويشرب وهو جنب توضأ. نعم. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. زاد في رواية لابن ماجه حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. حسن الشيخ هذا الحديث واختلف في معنى لا يمس ماء، هل هو بمعنى أنه لا يغتسل أو لا يتوضأ. من حمله على الغسل قال يتوضأ، ومن حمله على ماء قال فيه دليل على أن الوضوء للجنوب قبل أن ينام سنة وليس واجبا. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. هذا حسنه الشيخ أيضا بسعادة الترغيب والترهيب. نعم. وروى أبو داود الترمذي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال البني ضعيف. كذلك ورد هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب حتى يتوضأ. وهذا حسنه الشيخ أيضا وهو من الحديث الواردة في هذا الباب تدل على كراهة النوم قبل الوضوء بالنسبة للجنب. نعم. باب إذا أراد أن يعاود الجماع. روى أبو داود عن أبي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال عليه الصلاة والسلام أنه طاف عليهن بغسل واحد، هذا ثابت عنه وهذا لا. إنما الماء من طيب الماجة والدارمي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. لا، إذا دفق الماء وجب عليه أن يغتسل بالماء، لكن ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعاب الأرض وجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. أما حديث الماء من الماء أقيل في أول الإسلام ثم نسخ، وقال ابن عباس لا، الماء من الماء هذا في حق المحتلم، في حق إيش المحتلم؟ لأن المحتلم لا يغتسل بالماء حتى يخرج منه الماء، فلو احتلم أنه جامع وأنه فعل لكن ما خرج منه الماء لا غسل عنه، فإن احتلم وراء الماء وجب عليه الغسل. نعم. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجة والدارمي عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. هذا هو الصحيح. نعم. وفي رواية لأبي داود إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. ولفظ الترمذي إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وروى الترمذي عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال الألباني ضعيف الإسناد موقوف وهو صحيح دون قوله في الاحتلام. باب إذا التقى الختانان. زاد عند أبي داود وألزق الختان بالختان. وروى الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت إذا جاوز وجب الغسل. جاوز هذا أي حصل الإناث. أما المباشرة وعدم الإناث مع عدم الإنزال فلا يجب الغسل. ولو أنزل ولم يولد وجب عليه الغسل. وإذا جاوز الختان ختان وجب الغسل على الجميع، على المرأة والرجل، ولو لم يحصل إنزال. نعم. قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ولفظ التقى الختانان. رواه ابن ماجه عن قال الله عليه وسلم هو إذا جاوز الختان الختان إذا التقى الختانان قيل فيه أن ختم النساء كان معظوما وكان وفي يعني أن الختان على الرجال وعلى النساء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارث الحشرة فقد وجب الغسل. قال في الزوائد إسناده ضعيف والحديث عند مسلم من وجوه أخر. نعم. باب إذا احتلمت المرأة. وعند الدارمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأم سليم بل أنت تربت يمينك إن خيركن التي تسأل عما يعنيها. وفيه إنما هن شقائق الرجال. الحديث متفق عليه. سألت أم سليم قالت يا رسول هل المرأة المسلمة إذا هي احتلمت؟ قالت أم سلمة ويحك روحت النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر منك ومما يكون الشبه. نعم. وروى النسائي وابن ماجه والدارمي عن خولة ابنة حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. باب صفة الغسل. ولأبي داود بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه. وعند أبي داود فناولته المنديل فلم يأخذ. وفي رواية للدارمي ثم يؤتى بالمنديل فيضعه بين يديه فينفض أصابعه ولا يمسه. في أخرى فأعطيته ملحفة فأبى وجعل ينفض يده. قال فسترته حتى اغتسل. زادوا أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة. كذا عند أبي داود وعند النسائي وابن ماجة تماروا. وللنسائي نغترف منه جميعا. وله صلى الله عليه وسلم الإناء. زاد الترمذي من الجنابة. لا ورد تختلف أيدينا وتلتقي. وأقول دعني هذا صحيح. نعم. وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضمان ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. نعم. وروى الأربعة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد الغسل. ولفظ أبي داود يصلي الركعتين وصلاة الغسل. هكذا هو عليه الصلاة والسلام دل على ذلك لما وصفت عائشة ذلك ميمونة وسلم وصفنا غسل النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا الغسل ثم أنه تنحى وغسل رجليه ولم يذكرنا وضوءا بعد ذلك. فبعض الناس يخطئ إذا اغتسل توضأ فلا السنة يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولفظ أبي داود كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال الرجل إن شعري كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. يا بن نحو هذا. عن عن ابي هريره ساله رجل كم افيض على راسي وانا جنب؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتلم ثلاث حذيات. قال الرجل ان شعري طويل. قال صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا منك واطيب. عليه الصلاه والسلام. روى النسائي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه وضع له الاناء فيصب على يديه قبل ان يدخلهما الاناء حتى اذا غسل يديه ادخل يده اليمنى في الاناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى اذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثه ثم يصب على راسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. وفي روايه كان يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض. وفي روايه ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ثم يتمضمض ثلاثا ثلاثا ويغسل وجهه على راسه ثلاثا. وروى النسائي عن عائشه رضي الله عنها انها حدثت عن غسل من الجنابه انه كان يغسل يديه ويتوضا ويخلل راسه حتى يصل الى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. لا في الصحيح توضا وضوءه للصلاه ثم فاض الماء على شعر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. لا. وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم كان يشرب راسه ثم يحثي عليه ثلاثا. وروى النسائي عن عائشة وابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثة ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثة ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. فكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عليه الصلاة والسلام. وكان إذا غسل فرجه هلك بيده الجدار. نعم. أو استعمل المظاهرات الأصلية من الصابون بدلا من ضغط الجدار فلا بأس، لا جدران منه الجدار والطين طين تراب تراب مطهر ضرب الحائط العالم هذه الأشياء الجلساء لا تقوم مقام ضرب الجدار بعد غسل الفرج يطهر يده في المطهرات الأصلية. نعم. قال في الحاشية واتسقت الحديث أي اتفقت الحديث ومراد حديث عائشة وحديث ابن عمر. وروى الدارمي عن عطاء الزهري قال الغسل من الجنابة والحيض واحد. وروى أبو داود عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. قال للبني ضعيف. نعم. وروى أبو داود عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسة والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. ورحم الله الشيخين سبحان الله أصحاب الصحيح انتقوا انتقاء عظيما من بعض هذه الزوائد حقيقة فيها شيء ونكارة حتى الألفاظ غير مقبولة الأخلاق الكبيرة. نعم يدل على ان اصحاب الصحيح يعني بلغوا مبلغا عظيما في الفتاوى والخيار الصحه لذلك على حديث صحيحين نور وضوح وبيان ولا يعني ان ما لم يكن فيه ما ليس بصحيح بل زوائد صحيحه كبيره لكن الأحاديث التي دونوها في هذين الكتابين هي أحاديث عظيمة جدا لا يستنكر منها لفظ ولا يستنكر فيها حكم. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة. ننقل الشعر وننقل البشر. ضعف الشيخ. لا ضعفه كل من أبي داود والترمذي وقال الألباني ضعيف. وروى أبو داود بن ماجة والدارمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. فقال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجز شعره. وهذا مثل الذي قبله ضعيف، لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ قدمه جمعة الظهر لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء لا بد من التعميم الوضوء يغسل. لا. قال الألباني ضعيف. لا. وروى ابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت وما أداء الأمانة؟ قال غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. قال في الزواج إسناده ضعيف وقال ابن ضعيف. نعم. روى أبو داود عن عائشة فيما يخيب بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب عليه الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصب عليه. قال البني ضعيف. نعم. وروى أبو داود عن عائشة قالت لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. قال البني ضعيف. هو في الصحيح لكن غير هذا اللفظ. نعم. وروى أبو داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطم وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. نوع من النبات له رائحة مطهرة. قال البني ضعيف. باب استتار المغتسل. روى أبو داود والنسائي بن ماجة عن أبي السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فوليه قفاي فأستره به. وعند ابن ماجة وأنشر الثوب فأستره به. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل في مكة فسترته فاطمة بثوب. أي ثابت لما اغتسل وصلى ثمان ركعات. ولا شك أن الواجب على المغتسل أن يستتر. أما ما جاء أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا كما جاء في الصحيح وما جاء في الصحيحين من أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون فرات ينظر بعضهم إلى بعض وأن موسى كان يغتسل وحده، فلا يدل على جواز التعلي، بل هذا محرم أن ينظر الإنسان إلى عورة الآخر إلا ما كان بين الزوجين عند الاغتسال. اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة من إناء واحد، حتى أن بعض العلم تشدد وقال اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة كان في ظلمة وكان كذا، وهذا التعليل ليس بصحيح. نعم. روى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى. لا أبدا، لو اغتسل عذارا في الفلات يرى واحد فلا بأس. قال البني ضعيف جدا. لا بأس. لا لكن الخشي نظر الناس إليه فإنه يستثر. أما لو وجد ماء بأرض فلات أو جنوب أراد أن يغتسل فلا بأس أن يغتسل عريانا. نعم. باب حكم ضفاء لا يعرف، يعني بعض الناس شدد بهذا يقول لا ينبغي لك أن تغتسل حتى تشد على العورة شيئا وتغتسل وتغسل العورة من ورائه، وهذا في الصحيح ليس بصحيح. نعم. باب حكم ضفائر المغتسلة. في رواية فإذا أنت قد طهرتي، وفي رواية اغمزي قرونك عند كل حفنة، في رواية ثم تفيضين على سائر جسدك. أو من الذي يقولونك كذا، هذا كله ليس في الصحيح، إنما هو في الزوائد. أما الذي في الصحيح إنما يكفيك تحثي على رأسك ثلاث حثيات، هذا في الغسل من الجنابة. جاء على الحيضة لكن مسلم رحمه الله شكك في لفظة الحيضة، ولا والمتأمل في أسانيد الحيضة ولو كانت في مسلم، بل أن مسلم رحمه الله هو الذي شكك في كلمة الحيضة، وأن الثابت هو الجنابة. أفعنقله لغسل الجنابة، لكن جاء أحد الرواة في مسلم وأضاف الحيضة، ولذلك تردد رحمه الله فيها وساقها من عدة متابعات وكأنه يشير إلى ظاهرها. نعم، أخذوا الجلابة والحيضة فلا بأس. ولفظ النسائي لقد رأيتني أغتسل أنا ورسولنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا ثور موضوع مثل الصاع أو دونه. لذلك ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء لما نفست بيد الحليفة: انقضي شعر رأسك واغتسلي. وقال لعائشة لما طهرت ليلة عرفة: انقضي شعر رأسك واغتسلي. هذا في الحقيقة في نفاس وفي حيض، فكأن القول في الحيضة فيه نعم. فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا. نعم. وروى أبو داود عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ رسول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا على رأسها ثلاثة وكفيها. قال عليه لم يقل شيء. وروى الدارمي عن أبي هريرة أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها، فقالت: بخن، وإن أنفقت فيه إوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثة. وروى الدارمي عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصل الشعر لا تخلله نار قليل، لا تخلله نار قليل بقياها عليه. يعني كان يشير إلى تخليله وإلى نقضه. نعم، بعد له. وعن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصل الشعر لا تخلله نار قليل بقياها عليه. كان يحضرها. نعم. وفي رواية: خللي شعرك بالماء. وروى الدارمي عن جابر: في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما. وفي رواية قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. وروى الدارمي عن نافع أن النساء بن عمر قالوا بأن الجنابة تتكبر ويشق على المرأة أن تنقض شعر رأسها لكل جنابة، أما الحيض فإنها لا يأتيها إلا بالشعر مرة ولا يتكرر دائما ولا يلحقها مشقة عندما تنقض شعر رأسها في اغتسال من الحيض والنفاس. نعم. وراء الدارمي عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ولا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها. ايش قال عليه؟ لم يقل شيء. والله صح الاثر هذا. طيب. نعم. وراى الدارمي ايضا عن ام سلمة قالت: لا ينقضن اقصهن من حيض ولا من جنابه. وراى الدارمي عن عبد الله قال: تخلله باصبعه. كلها. نعم. وراى الدارمي عن ابراهيم قال: اذا بلت اصوله واطرافه لم تنقضه. نعم. ورد إذا ثبت أثر عمر وأثر مسلم بأنه لا ينقض جنابه ولا حيض، هذا خير. نعم. وروى الدارمي عن عطاء في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوف تحل تحله قال لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى ترتوي أصول الشعر. وروى أبو داود وابن ماجه والدارمي عن جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع أمي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها كيف يبكى إذا كان يسنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة؟ قالت كان يفيض على كفيه 3 مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة. وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا 5 مرار من أجل الظفر. قال البني ضعيف جدا. نعم. وعند ابن ماجه مع عمتي وخالتي ورواية أبي داود مختصرة. نعم. باب غسل الكافر إذا أسلم. نعم. روى 3 عن قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذا قول أن الكافر إذا أراد الإسلام وجب عليه أن يغتسل. الصحيح أنه لا يطالب بالاغتسال قبل النطق بالشهادتين، إنما يطالب التوحيد. طالب التوحيد النطق بالشهادتين والدخول في الإسلام ثم يؤمر بالاغتسال، ويجب عليه الغسل إن كان عليه جنابة. وهل الأمر بالاغتسال الوجوب أو الاستحباب؟ الأظهر أنه مستحب إلا إن كان على جنابة، لأن الناس دخلوا في دين الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الأمر مشتهرا لنقل. دخل الناس في دين الله لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل داخل من الإسلام أن يغتسل، لكن يندب له ويؤمر به على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب أن يغتسل. نعم. وروى أبو داود عن عثيمين بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. نعم. حتى حلق الشعر لا يؤمر به وجوبا، لكن لو كان عليه شعر طويل أو لحظ شيء من التشبه، لأن بعض أهل الملل يعني يطيلون الشعور لعقائد عندهم كما في عقائص اليهود وفي شعور بعض البوذيين والهندوق. إن كان الشعر الذي عليه من هذا الباب فإنه يؤمر بحلقه. نعم. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن. باب النائم يرى بللا. روى أبو داود الترمذي وابن ماجة والدارمي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. نعم. ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. نعم. وعند الترمذي أم سلمة بدلا من أم سليم، ولم يذكر ابن ماجة والدارمي قول أم سلمة. لا شك أن من رعى ماء إذا احتلم من رجل أو أنثى وجب عليه الغسل، ولذلك غطت رأسها أم سلمة رضي الله عنها لما قالت أم سليم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلم؟ قالت غطت رأسها لأنه أمر مستغرب يعني، أما عند الرجال فهو كثير. نعم. باب الإطلاء بالنورة. لا الإطلاء. الإطلاء بالنورة. النورة تشبه الرماد، كانوا يزيلون وهي موجودة الآن، وأحيانا توجد في يعني في بعض الأماكن كبقية المعادن التي توجد في الصحراء توجد نورا في بعض الأماكن الجبال وهي بيضاء اللون حارة، فقلعت على السيقان أزالت ما أمامها من الشعر، وكانوا يطلون بها لإزالة الشعر لعدم وجود المزيلات، أما اليوم فتعددت يعني. نعم. روى ابن ماجة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. لا، في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يطلي بالنورة، يزيل الشعر بالنورة. نعم. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أطلى وولي عانته بيده. أبدا لا يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، إنما ثابت عن ابن عمر في البخاري. نعم. قال في الزوائد رجاله ثقات وهو منقطع، وقال بالبني ضعيف. نعم. باب اغتسال الرجل وزوجته. روى أبو داود عن عائشة قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. تور من صفر كذا. نعم. وروى النسائي عن ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سألت أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم إذا كانت كيسة، رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل في مركب واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض علينا الماء. كيسة فطنة، بمعنى أنها تخفي عن زوجها بعض الشيء، هذا معنى كيسة إذا كانت كيسة يعني. وروى النسائي بن ماجه عن أم هانٍ أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. هذا يعني من زوائد السنن، أما ابتسامه مع أمهات المؤمنين فما ثابت في الصحيحين. نعم. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. الصلاة والسلام. نعم. باب من اغتسل ثم رأى لمعة لم يصبها الماء. وروى ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال في الزوائد أبو علي الرحبي أجمع على ضعفه، وقال للبني ضعيف. في تفصيل إن اغتسل ورأى لمعة لم يصبها الماء ولم تجف أعضاءه فلا بأس أن يأخذ من شعره ولا من الماء ويغسل هذه اللمعة، أما إن جفت الأعضاء ورأى لمعة لم يصبها الماء فإنه يعيد الغسل. نعم. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. نعم. وروى ابن ماجة عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك عجزات. قال في الزواج إسناد ضعيف جدا. ومعناه صحيح، لو رأى لمعة ويغتسل ولا في نهاية الغسل ولا أعضاء يسيل عليها الماء إنما عليها أن يدرك هذه اللمعة. نعم. قال باب ما جاء في دخول الحمام. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. هذا الحديث اختلف في معناه، أما الحمامات التي يتحدثون عنها في السابق فإنها كانت تبنى للناس في مكان عام، فتذهب المرأة وتغتسل ويذهب الرجل ويغتسل، لم تكن كالحمامات الموجودة في بيوت الناس اليوم فيها الستر والاستتار، إنما كانت مرافق عامة للجميع. واختلف في معنى ما من امرأة تخلع ثيابها في بيت زوجها إلا كذا، منهم من حمل هذا على المحمل السيء وقال خلعت ثيابها الفاحشة، ومنهم من حمله على ظاهره وقال لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها كما تفعل النساء في قصور الأفراح، تأخذ زينتها، فإذا أتت القصر خلعت الثياب ولبست كذا. و أن المراد أن المرأة لا تخلع ثيابها في الأماكن، في الأماكن العامة أو الأماكن التي يخشى من انكشاف شيء منها، لكن لو خلعت ثيابها في بيت أختها، في بيت عمتها، لا ينكر عليها، وفي بيت أهلها، في بيت أخيها لا ينكر عليها، ولا يقال أنها خلعت ثيابها في غير بيت زوجها. بل أن هذا الخلع الممنوع هو أن تخلع الثياب في مكان عام عليها من عدم الستر. نعم، الله أعلم. نعم. وعند ابن ماجه والدارمي أن النسوة من أهل حمص، وروى الترمذي والنسائي. الصلاة التي كانوا يقرؤون هي تلك الحمامات التي تبنى في المرافق العامة فيرتادها الرجال والنساء، كانت أن هذا إلى هذا المكان فيه نظر. وفي عام 87 أو الهجرة رأيت من يغتسل في الميقات، في ميقات ذي الحليفة على هذا النحو، كانت من الطين، وكان من يدخل لا يستتر، حتى اني رايت من ياخذ الماء ويذهب الى الشجر، وبعض النساء تذهب الى، ويظنون ان المسلم من واجبات الاحرام. وكنت يعني صغيرا، لكن لاحظت هذا الامر، يعني في تفرق الرجال والنساء في الشجر وفي هذه الحمامات التي يبدو عليها شيء من الانكشاف. نعم. وروى الترمذي والنسائي والدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير مئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. نعم، لا دخل بغير مئزر، كما ذكرت لكم كانت الحمامات ليس لها أبواب. أما اليوم فالدولة وفقها الله خاصة بمرافق المواقيت، مرافق الحرمين، يعني بذلت جهودا عظيمة يشهد بها العدو قبل الصديق. حصل للناس خير من الاستتار وعزل الرجال عن النساء، الطهارة. نعم. اقتصرت رواية النسائي على الفقرة الأولى، واقتصرت رواية الدارمي على الأخيرة. نعم. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص دخول المدخل قال ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأجر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. لو صح فكما ذكرت لكم إذا كانت في المرافق العامة بعيدة عن المساكن. نعم. قال البني ضعيف. باب الماء الذي يكفي للغسل والوضوء. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور علي الخيدري وزملائه، اضطررت أن أوجه هذا الدرس لكنه أبى، فقه الله حث الأخوان على الاستفادة من المشايخ ما داموا بالحائل. أسأل الله أن يرضى لنا وله التوفيق والسداد.